صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليب وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم وحلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وبرحب بالشيف منار سليمان. اهلا بيكي. اهلا منورانا دايما في الشيف واميره. ويلا محضره لنا ايه النهارده؟ النهارده في فسفور بقى نعمل سمك بقى نغير نعمل صينيه سمك بالزيت والليمون والخضار ورز بالثوم والمشروب هيبقى خروب وليزي كيك. ليزي كيك ده اسم جديد علي اسم جديد والمكونات بتاعته هي ليزي فعلا سريعة وسهلة يعني واقتصادية. طيب نبدأ بصينية السمك بالزيت والليمون وبعدين نروح للليزي كيك. تفضل. تمام. السمك بقى هنجيب سمك على عدد أفراد الأسرة وهنتبله بالملح والفلفل والكزبرة والخل والليمون وخليه على لا من غير توم من غير توم هنتبله بالملح والفلفل والكزبرة والخل والليمون وهنخليه على جنب. وبعدين هنحتاج بصلة متقطعة بطاطستين متقطعين وجزرتين متقطعين. التتبيله بقى اللي احنا قلنا عليها دي تبلنا بيها السمك هنعملها تاني برضو. هنجهز تتبيله كمان برضو ملح وفلفل وكزبره وخل وليمون مفيش توم. بعدين التتبيله دي هنغلف بيها الخضار وهنتبل بيها السمك. يعني التتبيله عملناها مره للسمك وعملناها مره للخضار. هنرص الخضار في الصينيه خضار مشكل بطاطس وجزر ممكن كوسه بس يعني ما بيبقاش حلو مع بطاطس وكوسه بطاطس وجزر بطاطس وجزر وبصل ممكن نحط بصل حلقات ممكن نحط فلفل اخضر فلفل اخضر وطماطم حلقات بحيث نكتر من كميه الخضار. وبعدين هنرص عليها السمك من فوق وبعدين هنرش بقى ليمون كتير بقى نص كوبايه ليمون كده عليه ونص كوبايه زيت وندخله من الفرن. بعد ما يستوي شويه نطفي الفرن ونشغل الشواية. الفكرة بقى ان الزيت اللي هيطلع من صينية السمك دي احنا هنحتفظ بيه. هنحتفظ بيه ليه بقى؟ لما نيجي في يوم تاني نعمل سمك مقلي نعمل مثلا سمك يبقى نعمل سمك مشوي الزيت ده فيه طعم السمك نعمل بيه بقى الرز بتاع السمك اللي هنعمله المرة اللي جاية. فده يعتبر برضو تدوير لإعادة التدوير. او لو هنعمل مثلا تونة من العلب التونة ناخد برضو شوية من الزيت ده نحطه على طبق التونة واحنا بنقدمه برضو فيه طعم جديد ونكهة جديد بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستخدم الحاجة اكتر من مرة. تمام. الرز بالتوم مقادير الرز بالتوم كوبايتين رز كوبايتين مية سمنة على زيت 6 فصوص توم ربع كوباية شبت بس وملح وفلفل. هنشوح الرز الاول في السمنه والزيت لحد لما ينشف خالص وبعد كده هنحط الشبت والثوم وهنقلبهم ونزود الميه ونظبط الملح ونسويه رز عادي وبالف هنا وشفا. انا صايم صايم صايم. نروح لليزي كيك. الليزي كيك اسمها يعني غريب بس هي طبعا ليزي واقتصاديه وسهله جدا. احنا هنعملها بالطريقه الاقتصادية. هي لها اكتر من طريقة. الطريقة دي طريقة اقتصادية ببساطة جدا. احنا الاول هنعمل مهلبية تقيلة. المهلبية دي احنا بنتحكم فيها نقدر نعملها مهلبية شوكولاتة ممكن نقدر نعملها مهلبية بالفانيليا بيضة عادي ممكن نعملها نص ونص يعني ممكن كاستر ممكن كاستر. ما هو كاستر كده هيبقى مش اقتصادي لان الكاستر هنحتاج بيض فاحنا عملناها بالطريقة الاقتصادية. تمام. فهي مهلبية تقيلة فقط. تمام. ممكن نستخدم ظرف كريم كراميل اللي هو بتاع العلب الجاهزة. نقول بقى المقادير. هنحتاج كوباية لبن معلقة كبيرة سكر نحتاج ظرف كريم كراميل مع العسل بتاعه اللي هو الاسود ده معلقة كبيرة زبدة معلقتين كبار كاكاو كوباية لبن معلقة كبيرة سكر ظرف كريم كراميل بالعسل بتاعه معلقة كبيرة زبدة معلقتين كبار كاكاو. الظرف الكريم كراميل ده بديل للكاستر اللي انت قلتي عليه. تمام. فهو كده يعتبر مهلبية بس بالكاستر. تمام. فاحنا ما استخدمناش بيض برضو لان الكاستر معنى كاستر احنا هنعمل لبن وبيض ويعني موضوع كبير. تمام. فكده احنا عملناها أوفر. هنخلي نعمل المهلبية الكبيرة التقيلة دي وهنخليها لما تبرد تماما. هنجيب بقى وعاء وهنكسر فيه بقى عندنا بقى بسكوت بواقي عندنا كيك موجود عندنا اي بقى بواقي موجود وهنبتدي نخلطها مع المهلبيه اللي احنا عملناها دي بالتجانس بقى وبنظر ست البيت. لما تلاقي ان الموضوع تجانس والبسكوت اختلط بالمهلبيه عايزة هي المهلبية أكتر، عايزة البسكوت أكتر، براحتها حسب رغبتها. عايزة تزود مكسرات ماشي، عايزة تزود فواكه مجففة لو متوفر في عايزة قطع شوكولاتة بعدين هنحطها في كيس، على نفردها على كيس نايلون ونلفها رول تبقى عاملة زي الأسطوانة كده سويس رول، وندخلها في الفريزر تجمد، بعد كده نطلعها ونقطعها شرايح بالعرض زي قرص البرجر كده تبقى كده، ونقدمها بألف هنا وشفا. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. بألف هنا وشفا. والخروب النهاردة معانا هو المشروب الأساسي، هنحتاج كوباية خروب مجروش معهم كوباية سكر، وهنكملهم للتر مية، يعني كوباية كوباية كوباية. هنحرق كوباية السكر لما يبقى كراميل، وبعد كده هنزود عليه كوباية مية لما يدوب كده السكر تاني، نحط عليه الخروب ونزود لحد اللتر مية، يبقى كوباية سكر هنحرقها وبعدين نحط عليها كوباية مية وبعدين نحط عليها كوباية الخروب ونخليه يغلي شوية مرتين ثلاثة كده، وبعدين نكمل للتر مية ونطفي ونسيبه يبرد ونصفيه. وبألف هنا وشف. مية التلج بقى، مية التلج، ممكن مية ورد، مية زهر عشان يدي طعم المحلات. وبألف هنا وشف. عاملين لنا وزة بالخلطة ومفتك وصنية مكرونة. ألف هنا وشفا. وآخر حاجة معانا هي فكرة الشيف وطريقة عمل الزبادي النهاردة معانا. إن شاء الله نعمل الزبادي بقى في البيت النهاردة. الزبادي سهل وبسيط، بس في فكرتين. في ناس بتحب الزبادي اللي هو الزبادي البلدي اللي بيبقى على وشه قشطة كده، وفي ناس بتحبه من غير قشطة. لو هنعمله الأول بالقشطة، بنجيب اللبن من عند اللبان بالقشطة بتاعته عادي، بنغليه ونسيبه يبرد، وبعدين لما يبقى فاتر نحط عليه علبة كيلو اللبن، عليه علبة زبادي، ونقلبه ونحطه في الكوبايات بتاعة الزبادي. دي الفكرة الأولانية. لو احنا مش عايزين طبقة القشطة دي تبقى موجودة، بنغلي اللبن وبنبيته في التلاجة الأول، وبعدين بنسحب القشطة وبعدين نبتدي بقى نستخدمه. كيلو اللبن هيحتاج علبة زبادي، كيلو اللبن فاتر طبعا زي دمعة العين كده، معاهم علبة زبادي، بنقلبه كويس جدا. ويفضل طبعا ان احنا نصفيه بمصفة ضيقة علشان ما تبقاش فيه كلاكيع، لان الكلاكيع دي لو نزلت في كوباية اكتر من كوباية بتلاقي بعد كده ست البيت في كوباية طلعت مية على وش الزبادي، في كوباية ختمت، فبيبقى فيه اختلاف في التسوية بتاعته. وبنحطه بقى في صينية ونحطه في فرن يكون ساخن من قبل كده، مثلا نستغل بقى الحرارة بتاعة الفرن برضو. يعني مثلا احنا عملنا نعمل الزبادي في يوم نكون احنا شغلنا الفرن قبل كده، شغلنا الفرن وطفيناه خلاص، نحط فيه مثلا الزبادي عشان ايه نوفر الطاقة بتاعة ايه الغاز بتاعة الغاز. تمام. بشكرك شيف منار سليمان، وبشكر كل المستمعين والمستمعات، وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة ان شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.